أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. تصوروا معي هذه القصة: رجل سافر من بلده إلى بلد أخرى، ربما تلقاه في وسيلة مواصلات، تسأله إلى أين أنت ذاهب؟ إلى أين تريد؟ قال: أريد قرية كذا، مدينة كذا، بلدة كذا. لماذا؟ خير، خير إن شاء الله. لماذا؟ أزور أخا لي في الله. ليس لك غرض، ليس لك هدف سوى أن تزور هذا الأخ في هذه البلدة. إي والله، ليس لي هدف وليس لي غرض. هل من نعمة تربها علي؟ بتسعى أنك تعمل أواصر صداقة وعلاقات عشان تخش بعد كده في البيزنس، وتخش بعد كده في أعمال تجارية، عايز تتجوز أخته، عايز تصهره، عايز تناسبه. ما هو في كل شيء له دواعي وله أسباب وينتظر من ورائه نتائج. لا والله، لا أريد من وراء هذه الزيارة إلا شيء واحد فقط، أنا تشوقت إليه. تشوقت إليه؟ حبيته للدرجة دي؟ حبيته في الله ولله. لماذا أحببته في الله؟ والله رأيت من علمه ما دعاني لمحبته، رأيت من ورعه ما دعاني لمحبته، رأيت من صدقه ما دعاني لمحبته، رأيت في وجهه البشاشة والطيبة ولين الجانب وخفض الجناح فاستشعرت محبته. الملك الذي أرصده الله على المدرجة، تعرفين المدرجة يعني الطريق، الطريق يقال له مدرجة لأن الناس يدرجون عليه بأقدمهم يسيرون عليه. الملك أرصد الله على مدرجته يعني على طريقه ملكا في صورة بشرية. قال: أين تريد؟ قال: أريد هذه القرية، أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها علي؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. فقال الملك: أبشر، فإني رسول الله إليك يخبرك أن الله قد أحبك كما أحببته فيه. يا الله، الله قد أحبك. إذا أحببت أخاك في الله، إذا أحببت أخاك في الله أحبك الله، أحبك الله، والأدلة على ذلك تترى. لكن انظر إلى النعمة والمنة. إذا أحبك الله، أحبتك الملائكة، جعل الله لك القبول في الأرض. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل، إني أحب عبدي فلانا فأحبه يا جبريل. فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. والله يحب من؟ يحب المتقين، يحب الذين اتقوا والذين هم محسنون، يحب المحسنين، يحب الصابرين، يحب التوابين، ويحب المتطهرين. وهؤلاء يتحاببون فيما بينهم على هذه العلاقات، علاقات الحب والود والطاعة. ثم تكون المزاورة بعد ذلك، المزاورة. وقد دخل أبو إدريس الخولاني، وكان شابا قد جاء من اليمن، دخل مسجد دمشق في فتوح الشام. يقول: فإذا في المسجد مجموعة أكثر من 50 صحابي، وإذا فيهم فتى. يقول: دخلت مسجد دمشق فإذا أنا بفتى براق الثنايا، وإذا الناس حوله إذا اختلفوا في شيء رجعوا إليه وصدروا عن قوله، فقلت من هذا الفتى؟ فقالوا هذا معاذ بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو إدريس فلما كان الغد هجرت إلى المسجد، أي بكرت، ذهبت إلى المسجد مبكرا لكي ألقاه بعيدا عن الزحام. فجئت المسجد فوجدته قد سبقني إلى التهجير والتبكير، ورأيته يصلي فأتيته من قبل وجهه. بعد أن قضى صلاته أتيته من قبل وجهه فسلمت عليه، ثم قلت له والله إني لأحبك في الله. قال فأخذ بحبوة ردائي فجبذني، فأخذ هذه حبوة الرداء، فأخذ بحبوة ردائي فجبذني، جذبني إليه، ثم قال آه الله تقسم، آه الله، قلت آه الله، فقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتباذلين في. وجبت محبتي لمن يا رب؟ قال للمتحابين في والمتزاورين في والمتجالسين في والمتباذلين في. التباذل الهدية، الهدية انك تسدي خدمة لاخيك ويسدي اليك خدمة، تحييه بتحية فيحييك باحسن منها، تعطيه هدية فيرد لك بهدية، ده تباذل. لا تقوم على اسس التبادل التجاري والمصالح الخاصة. الرجل الذي يعقد صفقات البزنس وامرأته تلبس فستان العاري السواريه وترقص مع زميله أو صديقه أو شريكه أو نحو هذا، هل هذا حب في الله؟ هل هذا حب لله؟ أم أنها معصية الله؟ أم أنه سعي في مرضات الشيطان والعياذ بالله؟ ماذا ينتظر هذا وغيره؟ هل ينتظرون البركة؟ هل ينتظرون الفضل والخير؟ أم ينتظرون المقت والبغض والكراهية من الله ومن أولياء الله؟ التزاور في الله ينضبط بضوابط الشرع، تحابب في الله مبني على يقين وعلى إيمان بعيد عن المصالح، التباذل في الله مبني على مبدأ التقرب إلى الله عز وجل بالعمل. ولهذا فالتباذل في الله لا ينبني على أساس أعطاني فأعطيه، وإنما ينبني على أساس أنني أتقرب إلى الله بصلته، أتقرب إلى الله بالإهداء له، أتقرب إلى الله بعطيته. ليس الواصل بالمكافئ، يعني الذي إذا وصل وصل، إذا أهدي إليه أهدى، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، أرحامه تقطعه، ربما تعلن عداوته لكن هو يتودد، يتودد لشيئين. الشيء الأول لأنه يريد ما عند الله، يتقرب بذلك إلى الله. الشيء الثاني لأنه يدفع بالتي هي أحسن، وربك يقول ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقد يكون بين المحبين خلافات أو نحو هذا تزول مع الألفة والمحبة، حتى في الجنة ونازعنا ما في صدورهم من غل، إخوانا على سرر متقابلين، ولم لا؟ والله سبحانه وتعالى يجمعهم في ظل العرش وعلى منابر النور، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه المتحابون في جلالي على منابر من نور، المتحابون في جلالي في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظله. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يظلنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، وأن يرزقنا الحب فيه. إني أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.